ما نريد التفسير الطويل تصير إشكال لو سيأتي بغيره لا أن نية لأو الآخر إن شاء الله لا سيأتي بغيره تحشره المرة واحدة ها؟ هو خليه لبعديه على طريقة مهدمية وإن كان حبك يعني لا تحضر بسم الله. إذن الرابع والخمسون ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين أمين. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها. هذا النوع متفق لفظا وخطا بخلاف النوع الذي قبله فإن فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه المشترك، وزلق بسببه غير واحد من الأكابر ولم يزل الاشتراك من مضان الغلط في كل علم. ولذلك يعني السبب انه استعجال وعدم التدقيق، لذلك الشافعي رحمه الله كان من ميزته انه يدقق، لا بد من الكلام في دقيق العلم حتى لا يذهب جليله. التدقيق اذا صار طبع عند الانسان، يعني بمعنى اذا تعود ان يدقق يصبح طبعا فيما بعد، يعني يتطبع إلى أن يصبح طبعا. التدقيق إنما يأتي للالتفات والملاحظة الدقيقة، يعني إذا أصل التدقيق من يعني لم يقول دقق النظر، شو معناه؟ أنعم النظر يعني وهكذا. فإذا كان دقق تأتي لا معه انتبه، لذلك باب المشتبهات تظهر به الفروق، واضح؟ في باب المشتبهات تظهر الفروق، ولي يعني هذا هو نقول هو هذا في المشترك. في القرآن مشترك اللفظي، بمعنى يعني أحيانا تظن أن هناك أن هذا المعنى مثل ذاك وليس كذلك، الألفاظ تتقارب فمشترك لفظي، فكل واحد لها معنى. هنا متفق مفترق غير مؤتلف مختلف، واضح؟ يعني هذا يختلف عن ذاك، هذا اتفق لفظا وخطا لكن شو بصير مختلف أشخاص، واضح؟ فهذا أوسع من اللي أول، وهذا أدق وأصعب. هذا أصعب وفيه الأمر. ليش قال زلق فيه الأكابر؟ يعني المتفق المفترق أحيانا قد يصبح يتركب منه ما يسمى بالجمع والتفريق. الجمع والتفريق كيف؟ جمع التفريق سيأتي على كله. جمع التفريق يظن المتعدد واحدا أو العكس، واضح؟ وهذا يحصل فيه مشكلة خاصة حينما يعني تدق الفروق جدا جدا، سيأتي نتكلم عليه. يعني بعضه غاية في الدقة وتتعجب من قدرة النقاد على تمييز. أنا قلت لكم سابقا أبو صالح عن أبو هريرة 20 يعني طبقة، شيء ثقات فوق في شيء وسط في تحت يعني، ومع ذلك أحيانا يدق فيقول الإمام ما أعرف ليه، أنه لو قال في شيء وبان الخطأ يفقد الثقة. وأنا أشكال تصور يعني سليمان بن داود واحد ثقة واحد غاية في الضعف، بلد واحد بيشتركوا في كذا، اشتركوا في شيء أعرف هذه المشكلة. والآن سنأتي يا شيخ، الأبواب ترى على باب بحر، وسأقول لكم بعض ما حصل يعني. قال ويقتضي في كتاب المتكي والمختلف وهو مع أنه كتاب حبيب غير مستوف من الأقسام لأذكرها إن شاء الله تعالى. الأقسام شيء وما ذكر الخطيب. الخطيب ما اعتنى كثيرا هنا بسبب يعني نمو ابن الصلاح كونه يدرس يريد أن يجعل تقييدا واضح لأنه تدريس. خطيب جمع كتاب من الكتب الحافلة جدا مطبوع على كله مطبوع في 3 مجلدات والآن يعاد تحقيقه لأجل تخريج ما فيه من الأحاديث والآثار في جامعة أم القرى وزع على الطلب جديد لأنه الأول محقق في جامعة الإمام هو مطبوع ومخطوطه مجلدة كبيرة عندي يعني كنت أرجع إليها لما كان مخطوطا لحاجتي إليه لكن طبع ولله الحمد في 3 مجلدات تصور يعني فيه من يعني تتعجب من براعة الخطيب وأنه كيف كان يجمع النظير للنظير. بعض الأحيان من يتفق ويفترق 14 15 18 18 واحد تصوروا ها و14 يعني في بعضهم 14 واحد كل واحد مختلف عن الثاني اللي ما يدري يظنهم أحيانا الطبقات متباعدة أحيانا يعني أحمد بن جعفر بن حمدان أظن في 4 أو أكثر وشوف قديش كم يعني 3 الاسم والأب والجد بعدين تفتر شو هذا ها يعني الهروي في المعجم يعني مشتبه في أسامي الرواة الهروي يذكره قليلا ما يذكره الخطيب أضعف ما يذكره الهروي. لا هذا قال وأحدها المختلف ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم مثال الخليل بن أحمد 6 وفات الخطيب منهم 4 الأخيرة فأولهم النحوي البصري صاحب العروض حدث عن عاصم الأحول وغيره قال أبو العباس المبرد فتش المفتشون فما وجد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد وذكر التاريخي أبو بكر أنه لم يزل يسمع أن السابين والأخباريين يقولون إنهم لم يعرفوا غيره واعترض عليه بأبي السفر سعيد بن أحمد احتجاجا بقول يحيى بن معين باسم أبيه فإنه أقدم وأجاب بأن أكثر أهل العلم إنما قالوا به سعيد بن يحمد والله أعلم والثاني أبو بشر المزني بصري أيضا حدث عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة روى عنه العباس العنبري وجماعة والثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد والبغوي وغيرهم من الحفاظ المسلمين والخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي فاضل روى عن الخليل السجزي المذكور وحدث عن أحمد بن المغفر البكري عن ابن أبي خيثمة في تاريخه وعن غيرهما حدث عنه البيهقي الحافظ والسادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي فاضل متصرف في علوم دخل الأندلس وحدث ولد 60 و300 روى عن أبي حامد الإسرائيلي وغيره حدث عنه أبو العباس العذري وغيره والله أعلم. يعني ابن الصلاح أنا يريد أنه يستدرك على الخطيب هذا شيء عظيم يعني. فلذلك جاء بهذا بالخليل هنا. القسم الثاني المختلف ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك ومن أمثلته أحمد بن جعفر بن حمدان 4 كلهم في عصر واحد أحدهم القطيعي البغدادي أبو بكر الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل الثاني السقطي البصري أبو بكر يروي أيضا عن عبد الله بن أحمد ولكنه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي والثالث دينوري روى عن عبد الله بن محمد بن سنان عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري، والرابع طرطوسي روى عن عبد الله بن جابر الطرطوسي تاريخ محمد بن عيسى الطباع، محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اثنان كلاهما في عصر واحد وكلاهما يروي عنه الحاكم ابو عبد الله وغيره، فاحدهما هو المعروف بن ابي العباس الاصم والثاني عباس والعباس الأصم الذي أيوه والعباس هو يعني جمع المسلم، هو ما وقع له الرواية الربيع عن الشافعي، ما وقع مسند الشافعي ما وقع لأبي العباس من رواية الربيع عن الشافعي. كم حديث فيه؟ لا لكن ليس قليل من حديث الشافعي، هو حديث الشافعي أكثر منه كثير، ليس يساوي يعني حديث الشافعي أكثر كثير جدا، بل لم يصلنا أكثر يعني كثير من حديث الشافعي لم يصلنا، كثير منه قسم منه لم يصلنا، بالناس ندخل فيها يعني الحافظ حجر رحمه الله يقول من أراد أن يقف على حديث الشافعي ينظر يعني كتب البيهقي استوعبت خاصة عرفت السنة والآثار، لكن بيقي نفسه يقول أن بعض رواية الرواية بعض ما رواه الشافعي لم يصل، إنه هو صحيح يروي يعني يروي عن سر الحرملة يروي، لكن أبو سعيد بن عمرو مش كله وصله، وهكذا هناك فوات عليه من حديث الشافعي، لكن الشافعي البيهقي أجمعهم لا شك، وأهم كتاب يخص الشافعي لم يصلنا البيهقي، وهو مبسوط في نصوص الشافعي ما وصلنا، لكن تخرج حديث الأم موجود ما ندري عنه، تخرج حديث الأم موجود، ما نعرف الأثر موجود، هذه جيدة يعني فيها شيء كثير، وأنا شافعي له رواية كثيرة، الروايات الرواية التي فيها أحكامه لم تصلنا الآن إلا شذرات من خلال سنن البيهقي ومعرفة سنن الآثار وغيرها، يعني خلال كتب البيهقي اللي سنن حرملة، حرملة بن يحيى هذه فيها إيش؟ شيخ مسلم فيها أحكام الشافعي، يعني يقول هذا إسلام ثابت هذا كذا يحكم على الرواية، هذه لم تصل. نعم. بالنسبة لمسند الأصم طبعا سمي مسندا لأجل الإسناد، وإلا هو ليس مرتبا على المسانيد، ليس مرتبا على المسانيد، مرتب موضوعاته ولا موضوعات حتى ما هو بدقة بعدين مرتب لما بعد، أما وقع له فلم يكن مرتبا فيما بعد رتب. نعم شيخنا الأول هو راوي طبعا له شارح يعني في نعم عفوا من الشروح الجيدة العالية ومطبوع له شارح الرافعي وأيضا شرح ابن الأثير بس ذاك للسنة. نعم شرح الأثير. نعم روايات الموطأ للإمام الشافعي والمنصورة، والله رواية الموطأ منصورة في كتاب الشافعي لو تجمع من الـ من الـ الأم تجمع ما يقرب منها أو يكفي، لكن أحمد لم يخرج إلا حديثا واحدا يمكن أن يصير أربعة من رواية الشافعي عن مالك في المسند، لم يخلي المسند منهم. أما الشافعي يكثر في كتبه عن مالك يعني يكثر عن مالك، وهذا معظمه إيش بيكون موطأ، وبعضه ليس في الموطأ، بعضه ليس يعني خارج الموطأ، وهذا حقيقة وحده يحتاج إلى جمع ما رواه الشافعي عن مالك مما ليس في الموطآت، الموطأ يحيى بن يحيى الليثي أو ليس النيسابوري مثل مسلم، القارئة الموجودة قطعة من ابن زياد، مع ابن عيسى موجودة، ابن واهب موجود، والزبير أيضا مصعب موجودة، وابن بكير، وأيضا كذلك لا محمد الحسن، لكن محمد الحسن يعني ماشي رواية المرض، لكن عليها كلام لأنه فيها مخالفات، وأدخل فيها ما ليس من الموطأ، يعني لم تمحض للموطأ لكن حنفية له احتفال بها وحق لهم، يعني شيخ المذهب على كل، يعني هذا موجود. والموضوع الاختلاف الموطئات بده دراسة يعني كاملة، يعني بده دراسة. موجود على كل حال كلام، والمادة اللي فيه كثيرة، يستطيع الإنسان يحتاج إلى دراسة، دراسة يعني في كيفية هذا. المسند الغافقي موجود أيضا، المسند الغافقي جمع مجموعة رواية، القاسم كذا، ابن القاسم أيضا موجودة، طبعة طبعة المالك أيوة علم. فهذه موجودة يعني مجموعة من الروايات، هذا ليس قليلا لكن ليست كلها، لأن ابن ناصر الدين في إتحاف السالك ذكر بضعة سبعين. نعم. لا إتحاف السالك اللي معرفة رواة موطأ لابن مالك. لا أقصد الأربعة سبعين من رواة موطأ. بضعة سبعون بضعة سبعون رواة موطأ، ولا يوجد كتاب مثل الموطأ في مثل هذا، لا يوجد كتاب يعني رفع الله شأن مالك رحمه الله. نعم هات. كان سؤالي بس عن أول واحد. أيه؟ كان سؤالي عن أول واحد هو القطيع راوي مسلم أحمد. القطيع نعم. أبو بكر البغدادي هو راوي مسلم. هذا لأنه بالنسبة للقطيع. جمع قرطاج الموطأ. فيه. يعني ابن عبد البر بالتقصي كتب في التجريد اختلاف دارقطني لاختلاف الموطئات، من عساكر لاختلاف الموطئات موجود بعضها، يعني الغافقي فيه وسند الموطئ ذكر الفروقات ذكر، لكن بشمول كامل يعني والله انا في مجموع ندمت انه ليس عندي، أخرجته دار الغرب خمس مجلدات الأربع فيه شيء من هذا، لكن لا ليس لعله الموطأ بس ما هو يعني كويس، بس مش ما نريد موطأ كتاب جيد. قال والثاني هو أبو عبد الله ابن الأخرم الشيباني ويعرف بالهاضمي دون الأول والله أعلم. هذا صاحب ليش استخرج إله المستخرج أيضا، استخرج على صحيحي، احنا قلنا وقت ابن الأخرم كلامه لا يخرج، عالم حقا. هات. القسم الثالث ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معا، مثاله أبو عمران الجوني اثنان، أحدهما التابعي وعبد الملك بن حبيب، والثاني اسمه موسى بن سهل بصري سكن بغداد، روى عن هشام بن عمار وغيره، روى عنه دعلج بن أحمد وغيره، ومما يقارئه أبو بكر بن عياش ثلاثة، أولهم القارئ المحدث وقد سبق ذكر خلاف اسمه، والثاني أبو بكر بن عياش الحمصي الذي حدث عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو مجهول، وجعفر غير ثقة، والثالث أبو بكر بن عياش السلمي البغدادي صاحب كتاب غريب الحديث واسمه حسين بن عياش، مات سنة 420 بذات جد، روى عنه علي بن جميل الرقي وغيره والله أعلم. القسم الرابع كتب الغريب كثيرة طبعا، ذكرت لكم إيش هو معجم معاجم ذكر معظمها، معجم معاجم محمد الشرقاوي إقبال. القسم الرابع عكس هذا، ومثاله صالح بن أبي صالح أربعة، أحدهم مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، والثاني أبوه أبو صالح بن السمان ذكوان الراوي عن أبي هريرة، والثالث صالح بن أبي صالح السدوسي روى عن علي، وعائشة روى عنه خلاب بن عمرو، الرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث روى عن أبي هريرة وروى عنه أبو بكر بن عياش والله أعلم. واحد منهم صالح الأول واحد منهم عدد هذا واحد معروف أنت بالك بعيد بعد هذا شابك على 20 كثار ثقات أظن دكتور علي دكتور عبد المنعم في رواية دفاع أبي هريرة ذكر 7 أو 8 عليه فوات كثير يعني. القسم الخامس المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم، مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهما هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس، اللي هو ابن سمامة اللي روى حديث اللي روى كتاب الصدقات لأبي بكر، واضح؟ معروفة. نعم، روى كتاب صدقات، وكتاب الصدقات موزع في البخاري ممن جمعه في موضع واحد من جماعة في مختصر البخاري، من جماعة جمعه جميعا في موضع يدل على أنها نسخة، لأنه كتاب أبي بكر، لكن البخاري رواه فيه. نعم، هات والله كلها كويسة، كل واحد هو بقول حافظ على مقصد الكتاب. والثاني كنده أبو سلمة ضعيف الحديث والله أعلم. القسم السادس ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة أو الكنية خاصة، وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك، مثاله قال ما رويناه عن ابن خلاد القاضي الحافظ قال إذا قال عالم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب، وإذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة، وكذلك الحجاج بن منهال، وإذا قال عفان حدثنا حماد أمكن أن يكون أحدهما. من روى عن الثلث؟ أيوة هذا هات كمل عشان نقطع. قال ثم وجدت عن محمد بن يحيى الجزري عن عفان قال إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة، وذكر محمد بن يحيى فيمن سوى التبوذكي ما ذكره ابن خلاد. هذا يعني هذا حقيقة أتعب العلماء نقاط، إذا يذكر واحد ويشتئ يعني يكون هناك طبقة من الشيوخ اشتركا في الاسم، يعني الآن في المهملين في البخاري اقتضى أن تكتب كتب، يعني كتاب تقييد لهذا وغيره، وآخرها كتاب الشيخ عداد مهملون برويات في الصحيحين. يعني ابن حجر احيانا يقول فلان، تجد من قبل كتبوا خاصه في الشيوخ او غيرهم، مثلا في شيوخ البخاري، شوفوا في شيوخ البخاري ابن خلفون في المعلم شيوخ البخاري ومسلم احيانا يعين ويذكر خلافه، حجر يذكر شيئا اخر وغيره، وهكذا يعني في من أهمل من تقييد حماد سفيان محمد أحمد من هات خاصة إذا يشترك، والبخاري مثلا ومسلم البخاري كم يروي عن كم يروي في الصحيح كم شيخ، لا شيوخه فوق 1000 أو 2000 وقول 2000 وفي 1080 اللي جمعت، لكن مثلا في كتاب ابن عدي ذكر أو تسمية شيوخ بخاري أخرج عنه في الصحيح، هو ذكر 294 أو 96 294 أو 96 هيك ما يزيد يعني حسب ما في اللغة. أظن 94 لكن استدرك عنه هذه فوات. أخونا الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري قد حقق كتاب تسمية، هذا كتاب ابن عدي استدرك عليه وصل بهم إلى 320 أو 21. وقفت على بحث الإنترنت بس مش منسوب لواحد. لا لا هو الدكتور حسن عامر بحث عندي على ما أدري، بس أنا اللي أعرفه لا أخونا الدكتور عامر اشتغل فيها جمع. طيب فجمع 321 أو 320 جمع. طبعا المعلم لابن خلفون، ابن خلفون عالم يعني كبير، جمعه شيوخ البخاري ومسلم، هو كتاب قيم جدا. ليش؟ لأنه تكلم بأشياء قد لا تجدها في غيره من الكتب. هذا لذلك أحيانا يختلف عنده التعيين. الشيخ العلامة محمد عبد الله الصومالي رحمه الله مكان يدرس عنده ضوابط لم يذكرها السابقون جيدة. ليش؟ لبيان بعض هؤلاء المهملين. أخرج رسالة صغيرة من القسم أخرجها الكشي، ثم لم يتمم الباقي يعني بقية الضوابط لم تخرج. على كل هذا باب كبير. نجد مثلا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العلل المعرفة الرجال بيت عبد الله إله يعني في بعض المباحث في هذا الكتاب تكتب بماء الذهب، وهي جاء بذكر مثلا من روى عن سفيان الثوري ولم يروي عن ابن عيينة، من روى عن ابن عيينة ولم يروي عن الثراء، ومن اشترك. شوفوا كيف جاب هذا، جاب الحمادين، جاب السفيانين. أنا أذكر هذا جيدا، مر بي قديما لما قرأت العلل، أنا قرأته أكثر من مرة ولله الحمد، العلل معرفة الرجال أكثر من مرة قرأت، لكن مر بي إيش إنه روى وضبط من يروي عن هذا دون هذا أو في ضابط هو لا دون الضابط، هو يسرد أسماء، يسرد الأسماء خاصة ذكر سفيان معروف مثلا من الضابط. فض على سفيان مثلا، إذا في سفيان عن الزهري قطعا ابن عيينة، فالثوري لم يرجع عنه أنه أسن ما حصلش اللقاء. وكيع عن سفيان يكون الثوري على الأغلب طبعا، وكيع عن سفيان على طول تندر رواية وكيع عن ابن عيينة قليلة لأنه مكران، واضح؟ مبين. هذه معروفة كثيرة وعشان السن، واضح؟ يعني عبد الرحمن مهدي لما يقول سفيان ثوري أليس؟ بس ذكروا مثلا إذا سفيان عن الزهري قطعا ابن عيينة وليس ثوري، ليس له رواية عن الزهري. نعم هذه بعضها، لكن هي ضوابط. أكثر واحد ذكر ضوابط في هذا هو الشيخ محمد عبد الله الصومالي رحمه الله، إيه لأنه كان يدرس هذا، وأنه أكثر اعتناء بالنحو منه بالحديث. كان يدرس في الحرم، إحنا كنا نحضر درس فتح في وقت تدريسه للنحو، بعدين درسنا على شيخنا اللي درسنا النحو الحديث، درسنا النحو، فهو في النحو معروف يعني كان يقال له سيبوي. حتى الشيخ محمد المختار الشقيقي رحمه الله، الشيخ محمد المختار لما كان الشيخ سعيد طالبا في كلية الحديث يدرسهم فيقول له أسعفنا يا سيبوي، أسعفنا يا سيبوي، طبعا الشيخ ما شاء الله معروف في هذا. وكان وهو صغير ورده بين المغرب والعشاء تسميع الألفية، كان عنده الورد تسميع الألفية بين المغرب والعشاء موجودة. شيخنا الشيخ عبد المجيد محمود، شيخ نسيم التقيته، كان ورده لما كان طالبا في الثانوي كل أربع ليالي يجيب شرح شذور الذهب مرة تسميعا. وذلك لما درسه الكبار مثل عباس حسن وحفني ناصر علي ناصر نجد وا قال ما زدت شيء يعني ما فيش شيء جديد يعني، لأنه إيش حافظه شرح الشذور. شرح الشذور كان يقال له يعني، هذا نقوله عن شيخنا الشيخ سعيد، كانوا يقولون لشرح الشذور فاكهة النحويين، فاكهة. وأوضح المسائل يقولوا له سوق النحويين، والمغني جنة النحويين، لأنه على ثمانية أبواب. والأوضح سوق النحويين، والشرح الشذور فاكهة النحويين. فإذا أضفت إلى الشرح الشذور الحواشي، يا سلام، تعرف الحواشي، الحواشي إيش يعني؟ له حواشي خاص حجة ياسين عظيمة يعني. على كل ليش نقلبها نحو الشرق بين السفيانين، مين في حد توسع تعيين سوق؟ والله ما يحضرني يعني. لكن أنا اللي أذكر الإمام أحمد ذكر من روى عن هذا وكذا. هذا مبحث في العلل مهم جدا في كتاب إيش تمييز بين السفيانين، اقتنيت واحد اقتنيته. إيش رسالة يعني ولا بحث؟ رسالة يعني كتاب. يجي أنا معك، أنا أقول هذا بمقتضى ما الذي تقول إن شاء الله. شوف نعم. قال: ومن ذلك ما رويناه عن سلمة بن سليمان أنه حدث يوما فقال، ترى سر رويناه ورويناه ورد في الكتب، بس الغالب في رويناه باشر ورويناه واسط، هذا ممكن. بس الحقيقة أنا عندي رأي ثاني شوية مو واسط. يقصدون بالواسطة ماذا؟ الشيخ مش موجود لا، ليس هذا، هذا فهم على غير الوجه، اسمحوا لي مع الاحترام والتقدير لكل من تكلم. المتأخرون صاروا يستخدموا رويناه ليش، والمتقدمون يكثروا من ليه؟ رويناه كانت عصر الرواية قائم، لما صارت الأمور في الكتب فيحضر الشيخ، يحضر الشيخ ويحضر أبنائه أو يحضرون هؤلاء وهم صغار، فهو الرواية لمن؟ في الأصل للكبار، الصغار لأجل بقاء سلسلة الإسناد فيجازون، فهو يروي ولم يروي. فهمتوا؟ ذاك مثلا الحافظ العراقي يجيب ولده أبو زرعة صار في سنين عمره فيستجوز لهم شيوخي، وكذلك عرفتوا؟ فبيحضروهم. فبعض الناس يقول بواسطة، يعني بواسطة من أحضره لمجلس العلم أو استجاز له، أنا أروي، أنا رويت عن بعض مشايخنا فأخذت لأولادي وهم ما حضروا فأنا رويتهم ولا روي، هم رووا ولا رووا؟ بس فهمتوا شيء؟ ليش؟ هذا هو السر الذي فيها، روينا رواينا. فمن دقتهم في التلقي وأمانتهم ثم يقول لك أنا تشبع بما لم أعطى، فما رواه ووعاه قارينا. طيب قد يقول يجوز هذا ويجوز هذا، ليش؟ لأنه أحيانا يشتبه عليه. طبعا اللي مكثر غير اللي ما عندوش إلا رواء كتاب ولا مدري إيش، هؤلاء تجد أنهم ما فيش شيء في الدنيا إلا جنة. فأحيانا يقول أنا يعني حضرت ولا ما حضرت وهكذا، فهو يقول فيما روينا أو فيما روينا وهذا. لكن السر فيه ما هو؟ ها إنه لذلك يقول لك بحضوره كذا، كلمة الحضور وما حضوره، لأنه هو إيه كان يعني لا بس لبقاء بس، هذا هو والله أعلم، هذا فهمي لها معنى وجود النصوص، واضح؟ فلم تكن عند السابقين لأنه ما كانش موجود هذا، يعني استجازات إنما صارت وين؟ بعدين أو للفوات. يعني نص الصغار ما كان عندهم متقدمين؟ كان موجود بس الصغار ظلوا ينشأ قاعدين يحضرون بعد ما يميزوا كذا، لكن استجازة بكتاب وما أدري إيش هذا متى حدث؟ للمتأخر وليس عند السابقين. فإذا دخلوا الدورة إلى السابقين لا تجدوا، لأنه موجود أصل واقع، واضح؟ واقع أنه موجود إيه؟ هذا والله أعلم. طيب هات. قال ومن ذلك ما رويناه عن سلمة بن سليمان أنه حدث يوما فقال أنبأنا عبد الله فقيل له ابن من؟ فقال يا سبحان الله أما ترضون في كل حديث حتى أقول أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في سكة صقد قبعت وعشي زعلوا ثم قال سلمة إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة فهو عبد الله، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بالخراسان فهو يعني هذا عبد الله فهو ابن المبارك. يعني هذا التغليب وليس لأنه هذا يشوف الطبقات وقتها طبقات مختلفة. وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي القلبيني إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمرو يعني ابن العاص، وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عباس، ومن ذلك أبو حمزة بالحاء والدال. يعني لاحظ الآن كلام الخليلي جعل ابن عباس وين؟ في مكة. طيب فوق لا إذا قيل بالبصرة لأجل الانتقال، هذا المرحلة ذلك ليس يعني هذا يحتاج إلى الفترة التي يقال، وهذه لا تنضبط لأنه في الفترة ممكن أن ينتقل معه أو أن يروي عنه من روى هنا فيما بعد يروي عنه هنا أو العكس، واضح؟ أو الموسم يجمع الجميع، هذه مشكلة. لكن هذه ضوابط إيش؟ لكن هاي سميها قرائن وليست يعني قرائن للتعيين، قرائن للتعيين، لكنها هل هي نص؟ لا، واضح؟ وكم تورط كثيرون في مثل هذا التعيين بسبب إيش؟ اضطراد مثل هذه، فيقول كذا وأحيانا يقولون هذا ابن عمر ويطلع ابن مسعود أو العكس، هذا مشكلة. طيب هات. ومن ذلك أبو حمزة بالحاء والدال عن ابن عباس إذا أطلق، وذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم أبو حمزة بالحاء والدال إلا واحدا فإنه بالجيم، وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. جابوا في الأسماء المفردة كنا مثل هذا. نعم. ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي جمرة عن ابن عباس وأطلق فهو عن نصر ابن عمران، وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم. يعني رده إلى العادة، رده إلى عادة الراوي، وهذا كثير، هذا يعني الرد إلى العادة كثير من العلماء. واضح؟ إيه؟ وأنا جمعت في هذا معظم ما عندهم ولله الحمد، يعني كنت كل ما يقع لي أضبطه وكثير. المشترك القسم السابع المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته الآمولي والآمولي، فالأول إلى آمل طبرستان، قال أبو سعيد السمعاني أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمل، والثاني إلى آمل زيتون شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآملي، روى عنه البخاري في صحيحه، وما ذكره الحافظ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض المغربيان من أنه منسوب إلى آمل طبرستان فهو خطأ والله أعلم. هذا يحدث، هذا يحدث عند غير البلدي أو من مختص خصوصا دقيق. واضح؟ يعني لما السمعاني عنده معرفة دقيقة بهذا ومن الصراع تمت، لكن وقع للقاضي عياض الغساني الجياني إيش عكس ذلك، يقع يعني أحيانا يحدث مثل هذا فينبه عليه، لكن ينبهون على الخطأ. لما؟ لأنه وقع من الكبار، لو وقع من غير من له اعتبار لا ينبهون عليه، أه؟ إنما ينبهون على أخطاء من الكبار أو من بكلام اعتبار. بس هذا تفضل. هذا صاحب هذا أبو سعد، أبو سعد السمعاني معروف صاحب تحبير. ومن ذلك الحنفي والحنفي، فالأول نسبة إلى بني حنيفة والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وفي كل منهما كثرة وشهرة، وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل الحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في المذهب حنيفي. يفرقون بصير بصير يعني يفرقون يبين الفرق بصير يفرق بصير هذا. فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام، قاله في كتابه الكافي، ولمحمد بن طاهر في هذا القسم كتاب الأنساب المتفقة. نعم مطبوع مجلد لطيف، مجلد وسط يعني، أه؟ مطبوع اللي هو كتاب الأنساب المتفقة. شيخ في الجمع الحنفي المنسوب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة يصح أنه يقال أحناف؟ لأنه في ناس يقول الحنفية أصح لغويا، بس ما بدري هل ماشي الحنفية بس كذلك أحناف سيصح جمع قليل يعني مش أحناف تفسير. بمعنى حنفاء موحدين؟ لا لا هذا له في النسب، ترى باب النسب باب عجب، لأن أحيانا يغاير بين الأصل وكذا فيه اعتبارات. قال وراء هذه الأقسام أقسام فقر بالنسبة للحليف يقول حنفاء وهي جاء بها القرآن، لكن هنا لا نسبة إلى أبي حنيفة اختلف. وبراء هذه الأقسام أقسام فقر لا حاجة بنا إلى ذكرها، ثم إنما يوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان، بل مراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى. هنا يعني إذا جمعت الطرق، إذا جمعت الطرق فإذا جاء مثلا في بعض الطرق يأتي يقول بدل حماد يقول حماد ابن زيد أو حماد أو سفيان ثوري، أو يأتي يقول الثوري أو يقول ابن عيين عرفنا أنه إيش صار بوروده في طريق آخر تعيين أو يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه القراء مين هذا طبقات الطبقات من يعني الراوي لأن طريق التعيين للراوي من شيوخه وتلاميذه وبينهم فلما ننظر في الشيوخ وننظر في التلاميذ إذا مثلا في صيغة تحديث وطبقته لا يمكن أن يحدث عن من سبق فيشترك مثلا الثوري وابن عيينة لا شك أن الثوري أسن إذا الكجو بكون الثوري ماشي أو أنه يعني يتأخر وهكذا يعني يتأخر ولا المروي عنه يعني التلاميذ هنا بيبين لنا أنه هذا من سفيان بن عيينة ثم ذاك 61 وهذا 97 98 يعني 97 98 شوف كيف فإذا إيش تأخر وهذا يروي عنه نعرف أنه بن عيينة وهكذا يعني قصده الراوي المروي عنه لأنه السبيل وهذا سبب تسمية المعضل معضلة معضلة معناها إيه؟ لأنه أنا السبيل إلى معرفة الراوي أو الانقطاع اللي في الوسط من هو إما الشيخ أو إما التلميذ طيب شيخ التلميذ أنا بعرف أن الطرق محصورة مضبوطة ليست هكذا في من خلال جمع الطرق بتعين أنه ممكن أن يكون هذا أو هذا أو هذا خيارات محدودة لكن لما شلت الوسيلة التي يمكن بها أن أعين كان صارت الخيارات بعيدة جدا ولذلك سميناه معضلا يعني لأن اللغة لها أثر في المصطلح إذن ليش سميناه بسبب فقدان حلقة ثانية معربة واضح لذلك هنا قال بالقرائن حال الراوي والمروي عنه يعني الشيوخ والتلاميذ وبالوسط لما حذفنا كمان قسم راحت بعدا وربما قالوا في ذلك بظن لا شوف الظن هذا مقدرش يجزم فيه ليش لأن التعيين للمهمل مثل التنصيص أو تعيين للمبهم وإن كان أخف قليلا واضح سلموهم ليش سموه منقطعا بعض الناس يستشكل كون يستشكل قول الحاكم أن المنقطع أنواع ذكر منه المبهم بمعنى لما يجيني سفيان يقول أخبرني رجل أو حدثني رجل عن فلان شو استفدنا في حكم المنقطع سموه من المنقطع ليش لأننا نقول مين نقول أنا سمروا لي طرق الباب فهمنا شو هذا بيقول سفيان أخبرني رجل أضاف إلي معرفة من عارف أنه في واسطة بينه وبين فلان فهو قال رجل بس زاد عليه أنه قال لي في واحد هذا اللي ما يعرف النقاد يعرف هذا ما التقب هذا إذن في واحد وغالبا ما يقولوا إذا قال أخبر رجل ترى بكون مطروح بزبطش لأنه لو كان في شوية كان ذكر اسمه في الغالب من عادته على كل عرفنا ليش فالتعيين اللي بعين الشيخ التلميذ الشيوخ التلميذ لما بروح حلقة تسوي لنا مشكلة فمن خلال هذا احنا بنعين نعم تفضل طبعا في طرق كثيرة كأن يكون الحديث متفرد والراوي هذا ايضا ممن روى يعني فلان لا يروي عنه الا فلان ولما نظرنا في ترجمته وجدنا مثلا 5 يروون عنه اللي تفرد ومنهم الموجود عرفنا انه لهذا. وهكذا هذه طرق كثيرة في الحياة تصل إلى حوالي 7 أو 8 لكشف هذا الأمر. نعم، وليست فقط هذه. نعم. قال حدث القاسم المقرب يوما بحديث عن أبي همام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ: من سفيان هذا؟ فقال: هذا الثوري. فقال له أبو طالب: بل هو ابن عيينة. فقال له المقرب: من أين قلت؟ فقال: لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة، وهو مليء بابن عيينة، والله أعلم. هذا بابه إذا ضبط المعين، واضح؟ يعني قال له روى حديث معدود عرفناها وليس هذا منها، شو بتصير؟ ابن عيينة. هذا أحد أسباب ضبط لأعداد الروايات لكل شيء عن الآخر، يعني عملية نقضية رحمك الله. طب قد يقول قائل فيه مشكلة، يعني ابن عيينة ولا الثوري ممكن لها وثقات، فيه مشاكل، حياة مشاكل اتصال القطاع، حياة مشاكل في العنعنات، عنعنات ابن عيينة غير الثوري، في مشاكل ثانية. وهكذا. جيد، كم بقي للمغرب؟ 10 دقائق. جيد، أو 6 دقائق. هات 5. خلاص، إذا 5 لا نبدأ فيما بعد، خلاص اللي بعده عشان ما ننسى، خليه بأول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، عافيك يا رب. ما في داعي. ما شاء الله. شفنا سؤال مثلا جاء الاسم مهملا يعني، وجاء ابن خلفون وهو متأخر وعيا أو زاد نسبة، كيف يعني نعلم؟ هو خلفون عالم، خلفون لما يكتب شيوخ البخاري ومسلم صار من خلال ايش؟ مقارنات، يعني يمر معه، يعني يصير عنده معرفه ب يعني طريقه البخاري في الايراد، اذا اراد فلان نقول كذا وهكذا، يعني هي ملاحظه. فهو يعني كل من له اختصاص يتميز بشيء. الان هذه الكتب تصنعها يعني إلى أثر كبير. يعني أنا قرأت مثلا كتاب ابن عادي في شيوخ البخاري، وكتاب ابن خلفون اللي هو المعلم، في فرق كبير. يعني نعلم ولا نسأل يعني من أين أتى؟ لا لا لا، ما نسأل يعني. إذا صار في خلاف بينه وبين غيره ممكن نقول لكن حقيقة له كلام جيد للغاية. وكتابه أنا بس إن شاء الله يكون يعني ليت أنه توجد له طبعة جيدة، بس هو المشكلة بالها، لكن جيد، كتاب جيد يعني حقيقة، كتاب المعلم كتاب جيد مجلده. هات يا مشايخ. بسم الله. النوع الخامس ما شاء الله قربت يعني. لحظة، شيخ الإسلام عالم الأعلام تفضل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي صرفنا منه آنفا، باسمي شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والاختلاف المذكوران في النوع الذي قبله أو على العكس من هذا، بأن يختلف ويختلف اسماهما ويتفق نسبتهما أو نسبهما اسما أو كنية، ويلتحق بالمختلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه، وإن كانا مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط. وصنف الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي أسماه كتاب تلخيص المتشابه في الرسم، وهو من أحسن كتبه، لكن لم يعرف باسمه الذي سماه به عن موضعه كما أعربنا عنه. لا، موضوعي لا، الحقيقة يعني هو أعرب، يعني الاسم الكامل تلخيص المتشابه في الرسم، وبين يعني ليس وكتاب كتاب عظيم له طبعتان، طبعة الدكتورة سكينة الشهابي حققته، النسخة اللي طبعها المجمع اللغوي، المجمع اللغوي السوري، لا دمشق. فتلخيص متشابه حقيقة كتاب عظيم، حماية ما يقع عن بوادر التصحيف والوهم، هيك على ما أذكر اسمه. طبعا طبعة سكينة يعني طبعة عليه ما عليه، وحقق زميل لنا برسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، هو تحقيق جيد للغاية. شو اسمه هذا الأفغاني؟ صرت أنسى. أنا عندي النسخة مطبوعة يعني مرقونة، لا لم يطبعه للأسف، أنا يعني تعب فيها، وطبعت سكين الشهاب في مجلدين، طبعت أخونا فضل الرحمن، لا أتذكرت فضل الرحمن أفغاني، وكانت رسالة دكتوراه خمس مجلدات. أنا أقول يعني خمس عشان الحجم، لا، لكن تعب فيه في ضبطه. فالتلخيص كتاب عظيم جدا، وقال حماية يعني سلقي عن بوادر التصحيف والوهم، يعني العنوان واضح ولا مش واضح؟ يعرب صار العنوان دلالته أدل شيء أصلا على المراد، أدل شيء، ومن كتب الخطيب هذا من أكثرها، وكتاب صحيح مركب من النوعين، يعني ما لا يكون من باب المتفق المختلف ولا من باب المؤتلف المختلف، وإنما يجمعهما أفرده بكتاب بحجم الكتب السابقة. المتفق المفترق مجلد كبير حجمه بحجم الترخيص، وفي الترخيص كمان عمل عليه تالي الترخيص زيادة محقق شيخ مشهور يا بعد. إذن يعني هذا أكثر اللي ما يتركب، واضح؟ وهو كتاب عظيم. وأن في الكتب الخطيب شيء، وهو أنه يبين فيه الروايات غالبا، يعني مثلا في المتفق المفترق ذكرت لكم قصة عمرو بن أبي عمرو، شيخ ذكره سبعة كتب كلها ذكرت بعضها أربع بعضها ثلاث بعضها خمس، لكن كتاب الخطيب سبع ويذكر الروايات، وهذا دل على يعني سعت رواية الخطيب، سعت رواية. والشيء يعني هي شيء كثير هذا لا أريد استرسل، خلينا هذا يتركب منهم، ها يتركب منهم. هات. فمن أمثلة الأول موسى بن علي بفتح العين وموسى بن علي بضم العين. فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى الكتلي الذي روى عنه أبو بكر بن مقسم المقري وأبو علي بن الصواب وغيرهما. وأبو علي. وأبو علي. آه. وأبو علي الصواب وغيرهما. وأما الثاني. وأما الثاني فهو موسى بن موسى بن علي بن علي بن رباح اللخمي المصري عرف بالضم اسم أبيه. وقد قال وقد روينا عنه تخريجه من يقوله بالضم. لا تحريجه. يعني كان يحرج لم يغضب من التصغير هذا بسبب النصب. ها هذا التصغير بسبب نصب ناصبة بدنا نقوله علي علي. التصغير ليس للتحبب وإنما للتحقير، يعني تصغير الأمر. وإذا كان يكره ذلك ويغضب ووضع من يقول في حرج زي ما قال ابن السيب زي ما كان ابن عليا اسماعيل بن عليا عليا عشان أمه فيزعل. لكن الشافعي كان يقول حدثنا إسماعيل الذي وقال له ابن عليا عشان يخرج منه عشان إيش ما يقع في الحرج. وإحنا كان إيش يعني مشايخنا منهم الشيخ سعيد فيقول سعيد بن المسيب تقاء شر دعوته اللي يعني كنا دائما نسمعها منه رحمه الله يقول تقاء شر دعوته لأنه كان يقول سيب الله من سيبني فما نقول مسيب. وهنا نقول إيش موسى بن علي ولا نقول الذي يقال له هو ليس والده ليس علي والده علي لكن صار علي مثل اللقب مثل اللقب تصغير لي ليس للتحبب بسبب النصب. ناصب هو كان هذا يعيش على ما أظن في الشام وليس من مصر يعني. نعم وأهل الشام معروف النصب فيه ولكن أهل مصر أقرب يعني لذلك تشيع فيهم زي قريب من الفطرة يعني سبب هذا هو. قال وقد روينا عنه تحريجه من يقوله بالضم ويقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح لذلك وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا والله أعلم. يعني هذا سببه معروف سبب بسبب طبعا أهل العراق أنا نعرف أنه الكوفة تشيع في العراق تشيع كثير لكن فيه مقابلة يعني مقابل تشيع نصر. أيوة النصر يظنون أنه يعني ترد هذا به بهذا هذا غلط. لكن أكثر كان في الشام في الشام وينتقل إلى من يكون يعني في الجزيرة اللي بسموها الجزيرة الفراتية وهكذا هذا موجود فيه. وفي العراق اليوم أهل السنة أقرب إلى الناصبة منهم إلى ما ينبغي أن يكون في حق أهل البيت سببه شدة الحساسية من مين من الشيعة. إيش ردت وهذه مشكلة ترى تقع في كثير من الناس تضطرب عنده البوصلة بسبب وجهك الإمام أحمد رحمه الله وشوفوا هذا في زمن أحمد كان يجلس عنده بعض هؤلاء من الشيعة اللي في المجلس يقولوا له تكلم كذا فقال رجل يحب أهل بيت النبي ماذا أقول له لا تحبه اللي الباقي هذا اللي بتكلم فيه الله يحاسب عليه مش أنا أقول له لا تحبه هو يحبه. والإمام أحمد هواه في أهل البيت بل له منقبة أحمد اللي قلت لكم أنه ربع بمن بعلي يعني ثبت التربية لا ثبته، لأنه لما قال وكل من بويع بالمدينة فهو من الراشدين، وعلي بويع بالمدينة ثم انتقل إلى ترى واضح ثبته. وانظر أنت في مسنده كيف أفرد لأهل البيت مسند من رواة الرجال ومن وهكذا، لا فهو معروف عنه هذا أن الإمام أحمد معروف وهو في آل البيت معروف، وكان يعظمهم جدا، ومن كان من آل البيت المشايخ كان كذلك يفعل هذا. نعم عكس ما يظن، عكس ما يظن فيه. نعم الشيعة أو غيره، إيه هذه مشكلة، هذا ترى تعصب مرض. إيش مكان الكفر؟ هو التعصب ليش مأخوذ ترى؟ العصابة اللي بتشد على الرأس، كأنك لما بتشدها اللي جوا ما بتطلعه واللي برا ما بيدخل، واضح؟ زي ما قالوا في المنافقين اللي في قلوبهم لم يخرج على ألسنتهم، وما على ألسنته لم يدخل إلى في قلوبه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في مفتاح سيارة ضايع في الإدارة هناك. ما فيش إيه، لو كان أحد وجده يجيب لنا إياه. بس ما حد جاب شيء. اليوم هذا؟ هلا لا. لين المغرب. لا، لأنه المرة الماضية صحيح. في الدرس الماضي حدث. جاؤونا بالمفتاح. لا لا لا اليوم لا. لا. هات. قال. ومن المتفق من ذلك المختلف والمختلف بالنسبة محمد بن عبد الله المخزني بضم الميم الأولى وكسر الراء المشددة، مشهور صاحب حديث المسلم إلى المخزني من بغداد، ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم الأولى وإسكان الطاء المعجمة غير مشهور، روى عن الشافعي الإمام والله أعلم. ومما يتقارب ويشتبه مع الخلاف، يعني لاحظ الخط واحد لكن الضبط يا اختي مخرمي ومخرمي. هات. ثور بن يزيد الكلاعي الشامي وثور بن زيد بلا ياء في اوله الديري المدني، وهو الذي روى عنه مالك وحديثه في الصحيحين معا، والاول حديثه عند مسلم خاصه والله اعلم. يزيد زيد مثل ثور ثور برضه كذلك. هات. ومن المثبت في الكلية المختلف ايش؟ يعني ماشي. ومن المثبت في الكلية المختلف والمختلف بالنسبة أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني تابعيان يفترقان في أن الأول بالشين المعجمة والثاني بالسين المهملة، واسم الأول سعد بن إياس ويشاركه في ذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار، وأما الثاني فاسمه زرعة وهو والد يحيى بن أبي عمرو السيباني الشامي والله أعلم. وأما القسم الثاني الذي هو على العكس فمن أمثلته بأنواعه عمرو بن زرارة بفتح العين وعمر بن زرارة بضم العين، فالأول جماعة منهم أبو محمد النيسابوري الذي روى عنه مسلم، والثاني يعرف بالحدثي وهو الذي يروي عنه البغوي المنيعي، وقال وبلغنا عن الدار قطني أنه من مدينة في الثغر يقال لها الحدث، قال وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحازم أنه من أهل الحديثة منسوب إليها والله أعلم. حديثة بالعراق جيراننا على الحدود حديثة لا لأن حدود في مدخل على العراق حديثة هذه، ومنه الدكتورة خديجة الحديث اللي كتبت عن يعني الاحتجاج بالحديث، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث، وحجته أنا متخصصة في سيبويه، هي متخصصة في سيبويه وهذا كتبت كتاب جيد للغاية من أحسن الكتب اللي كتبت في هذا الباب. نعم. إلى هذا نسبة إلى المدينة. قال عبيد الله بن أبي عبد الله وعبد الله بن أبي عبد الله الأول هو ابن الأغر سلمان أبي عبد الله صاحب أبي هريرة روى عنه مالك، والثاني جماعة منهم عبد الله بن أبي عبد الله المقرئ الأصفهاني روى عنه أبو الشيخ الأصفهاني والله أعلم. من هذا؟ طبعا سيأتينا فيما بعد بهذه الطريقة عبد الله بن أبي عبد الله ليوم الموافق اسمه كنية أبيه، سيأتي هناك كتاب الخطيب للخصها مغلطة مطبوع. هات حيان الأسدي بالياء المشددة المثنات من تحت وحنان بالنون الخفيفة الأسدي، فمن الأول حيان بن حصين التابعي الراوي عن عمار الياكة، والثاني هو حنان الأسدي من بني أسد بن شريك بضم الشين، وهو عم مسرهد والد مسدد ذكره الدارقطني يروي عن أبي عثمان النهدي والله أعلم. شوفوا الآن هذا الاسم صار للنساء صح؟ اختلف. نعم. الآن مشكل، وكان أول للرجال. تطور على الزمان. طبعا التطور والتورط الحروف نفسها اسم لخبطة. هات النوع الثالث والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتماجزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب، مثاله يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فالأول يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، ويزيد بن الأسود الدرشي أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام، وذكر بالصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق فقال اللهم نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. إيه كان من العباد، ولما صعد المنبر جعلوا بين يديه كان يدعو ويؤمنون. الجرش هنا إلى نسبة إلى هل هو إلى جرش ولا بل جرش اللي تسمى الآن في الجنوب؟ لأنه بيقول أسلم وسكن الشام، إذن ليس من أهل الشام، إذن نسبة إلى جرش اللي الآن بيقولوا لها بل جرش الجنوب السعودية في الجنوب، واضح قريبة من بلاد زهران بلاد أبي هريرة، بل جرشي قريب الأطاوي بلاد أبي هريرة بلاد زهران بل جرشي. بل جرشي يعني مدينة جميلة جدا تطل منها على وادي تهام السحيق، تتذكر أو تهوي به الريح في مكان السحيق، وهي كثيرة الشجر خاصة شجر إيش تعرفون الفيكس، شفتوا الفيكس المنتول كثير فيها شجر مثل السنديان عندنا، لكن إذا فركت الورق ورق مخملي هو الفيكس سواء، ولا يستفاد منه كثيرا للأسف، كان ينبغي أن يستفاد منه، إذا فركته نفسه. وأنا كنت أظن هذا مصنع يعني تصنيع كذا، ثم تبين لي أنه عنده شجر منتول هذا المادة فيه. نعم. أنا ما يعني أنا بنفسي فسبحان الله استغربت. هذه إيش جرش، فيخلط كثيرا وخاصة في من كتب عن الرواة في الأردن خاصة في الفترة الأخيرة، يخلطون بين من هو جرشي نسبة إلى بل جرش أو جرشي نسبة إلى جرش، لكن هنا قال أسلم وسكن الشام، لو كان شامي شو بكون جرشي. هذا هات والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل، ومن ذلك الوليد بن مسلم ومسلم ابن الوليد، فمن الأول الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي عن يونس بن عبد الله البجلي، والوليد بن مسلم الثاني ليش قلت أنت مسلم؟ مسلم. لا ما أذكر أنا ما أذكر شيئا في هذا. بس أنا لا أذكر يعني لا يعني إنه هذا مشتبه مقلوب مشتبه مقلوب سببه يعني أحيانا جهود سواء الأسماء اللي هي الدارجة التي اشتهرت ثم يعني زي ما قلنا في الكونة وغيره بيجي واحد اسمه مثلا زياد شو بسمي ابنه طارق عشان ايش صير طارق ابن زياد وفلان ممكن زياد ابن طارق طارق ابن زياد إذن هذا يصبح مشهورا وهكذا في مشهور من العباد من القوات من الأنبياء من العلماء من الصلحاء وهكذا فلما يكثر تصبح هذا الأمر يعني هذا وليد مسلم ابن الوليد موجود وذلك هذه أسماء تعرف أنها تكثر ويكثر تداولها مثل كعب بن مرة مرة بن كعب وهكذا طيب هات فمن الأول الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي عن جبر بن عبد الله الدجلي والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي روى عنه أحمد بن حنبل والناس والثاني المشهور بالتدليس يعني ماشي والثاني مسلم بن الوليد بن رباح المدني حدث عن أبيه وغيره روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغيره وذكره البخاري في تاريخه فقال اسمه ونسبه فقال الوليد بن مسلم وأخذ عليه ذلك يعني وهموه واضح وذكر هذا ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تاريخه بيان خطأ البخاري في تاريخه يعني على ما أظن الآن يحقق مرة ثانية رسالة على ما أظن لا ليس لا وأكثر اللي ما عرفهم أو من في الشاميين أخذوا عليه في الشاميين أكثر من غيره لكن هذا لا يرى منه البشر اللي بيشتغل بده يغلط اللي ما بيشتغل ما بيغلط ها طبعا انت لما تضبط عددا معينا في مثل هذا الامر بحر كتاب كبير يعني اسماء فيه قريب من 30,000 فاذا اخطا في جمع يسير فهذا يعني شيء نعم لكن لما لأنه عمدة كلامه معتمد ها إذا بدوا يتعقبوه عشان لا يحمل الخطأ على أنه صواب بس وليست البيان يعني إنه والله لا لا لا بالعكس يعني كيف المرأة نبلا وين هو الأصل عنده الصواب ولا يندر الخطأ فهذه نوادر وقليلة جدا وبعضها فيه أخذ وغرد لكن في مثل هذا يقع يعني العالم في الكتابة أو في التعليم لا يكون على حال واحد ينشط مرة يفتر مرة يترك مرة قد يكون وضع الشيء ويريد أن يحقق فيه فيشغل عنه فيتعدى فيبقى على ما كان عنه فيؤخذ ليش؟ لأجل أن يبين أن المعصوم من بس ولا مهما على يعني الإمام يحيى بن معين من أشد الناس الكشف تصحيف الأسماء وقع منهم أي إذن هذا يحصل هات. قال وصنف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب رافع الثياب في المقلوب من الأسماء والأنساب وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني وليس ذلك شرطا فيه وأكثره ليس كذلك فما ترجمناه به إذن أولى والله أعلم. يعني إيش تشابه في الاسم والنسب أو تشابه المقلوب غيره يعني. أما هو وضع هذا الكتاب لاحظ الخطيب تفنن في هذا الباب كثيرا وكل كتاب وضعه فيه صار نوعا مختصا. يعني لاحظوا هسه كل واحد وضع فيه كتاب فصار نوعا يدرس. ليش؟ لأنه لما كثرت استحقت أن أيوة هذا هو. لو كانت أمثلة يسيرة جدا لا تفرد، لكن لما كثرت والخطيب بسبب سعة اطلاعه جمعها، يعني جمع كل ما يتعلق بهذا. معظمها ولله الحمد، هذا من النعم، وقد بارك الله له في كتبه، وكما يقال يرفع ذكر الإنسان ولده. وعلى ما قال الزمخشري رحمه الله فالكتاب المخلد ولد العالم. الزمخشري ما تزوج ولا الخطيب ولا ابن الأنباري اللي جاب ذكره قبل قليل كمان والعزاب يا سيدي الله، ولا النووي حتى ولا ابن جرير ولا كريمة، لا كريمة بنت أحمد المروزية لا، كريمة عمرت يعني خطيب روى عنها ومات في سنة واحدة، لكن هي بلغت 100 أو زادت. لا ما خلص، من إذا تزوجت انشغلت خلص. لا هو يعني ليس يعني حتى ما نقول دعوة العزوبية لا، لكن بعضهم مثلا ابن تيمية كان سبب عدم زواجه الفقر. نعم فقر. ابن تيمية رجل في نفسه عزيز يقول لله يا محسنين كيف يفعل؟ فالفقر حتى حج أخوه لأنفق عليه فش. فإذا بدي الزوج شو بسوي؟ تروح اشتغل. ذكر يقول سفيان كان يدعو أن ما يجي ولد يشغل به، وراح ولد وجاء ولد وراح مسكين. وقال طالب العلم إذا تزوج ركب البحر، فإذا ولد له كسر يعني غرق القارب الله يرحم حالنا. فذلك له ظل يعني، لكن لا يعني أنه غيره ممن كان عنده الولد لم ينتجوا، لا أنتجوا ولله الحمد. بس هؤلاء لهم ظروف، كل واحد له ظرف معين. التسري كان موجودا لكن لا يسمى محصنا، إذا تسرى لا يسمى محصن، إنما يسمى إذا يعني في الحرائر فقط. نعم هات. قال النوع السابع والخمسون معرفة المنسولين إلى غير آبائه، وذلك على ضروب، أحدها من نسب إلى أمه منهم، وعاد ومعوذ وعوض بنو عفراء هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوض عوض وأنه الأكثر. بلال بن حمامة المؤذن، حمامة أمه وأبوه رباح، سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء هي أمهم، واسمها دعد واسم أبيهم وهب، شرحبيل بن حسنة هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، عبد الله بن بحينة هي أمه وأبوه مالك بن القشت الأزدي الأسدي أو الأزدي الأسدي، سعد بن حبة الأنصاري هي أمه وأبوه بحير بن معاوية جد أبي يوسف القاضي. هؤلاء صحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن غيرهم محمد بن الحنيفية أو الحنفية الحنفية هي أمه، واسمها خولة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لأنها من بني حنيف للتمييز. إسماعيل بن علي هي أمه، وأبوه إبراهيم أبو إسحاق، إبراهيم بن هراسة، قال عبد الغني بن سعيد هي أمه وأبوه سلمة والله أعلم. الثاني من نسب إلى جدته منهم، يعلى بن منية الصحابي هي في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية. الزبير بكار طبعا السابع صاحب ايش الكتاب اسمه حذف النسب. حذف النسب قريش غيره. وله الموفقيات نعم هات مطبوعا كلاهما. ومنهم بشير بن الخصاصية الصحابي. تخفيف بشير بن الخصاصية الصحابي هو بشير بن معبد والخصاصية هي أم الثالث من أجداده. يعني ابن تيمية ابن خصاصية خصاصية بالتخفيف. لا ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه والله أعلم. الثالث من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة هو عامر بن عبد الله بن الجراح حمل بن النابغة الهذلي الصحابي هو حمل بن مالك بن النابغة مجمع بن جارية الصحابي هو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بنو الماجشون بكسر الجيم منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. قال أبو علي الغساني هو لقب يعقوب بن أبي سلمة وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة. قال قلت والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر والله أعلم. في لا هو عشان هذا قالوا له زي أبو لهب أكثر. ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ابن أبي ليلى الفقيه ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أحمد بن حنبل الإمام وأحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان وأخوهما القاسم أبو شيبة وجدهم واسمه إبراهيم بن عثمان واسقي وأبوهم محمد بن أبي شيبة. ومن المتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي والله أعلم. شهرة حتى في شهرة إما شهرة أو مكانة أحيانا يعني هات. الرابع من نسب إلى يعني هذه أبو سعيد بن يونس تلاميذ الشافعي وكبير يعني عد في تلاميذه روى لأجل هذا بن يونس. ليش ما ذكر الشافعي؟ لا يعني نسبة. الرابع من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب منه المقداد بن الأسود والمقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي وقيل البهراني كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو ابن واصل ودينار زوج أمه وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار ابن واصل فجعل واصلا جده والله أعلم. وهل في مؤلفات؟ لا هم يعني حتى المعاصرين قالوا ما في مؤلفات. لا في رسالة مطبوعة في ضمن نوادر المخطوطات اللي حققها عبد السلام هارون رحمه الله لتحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه. تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه فروز بادي. وهناك معجم صنع واحد معاصر في المنسوبين إلى غير آبائه معجم كامل نسيت اسمه المؤلف عند الكتاب لكن والله المؤلف نسيت. احنا لولا الاشياء القديمه كان الله عوض علينا الشيء الجديد كله ديليت فتظلش منه شيء. بس في معجم، معجم من نسب إلى غير أبي موجود مطبوع. نعم. فقط. الصحابة رضي الله عنهم. صحيح. لأنه أصل عربي ليس. رومي لا، عشان ال بس ولا هو عربي عربي ابن سينا، صحيح ابن سينا. نعم الله أعلم. على كل وصلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر باقي الوقت. كم؟ منيح إذا هذا في أنا ظننت أن يقول لي اختصر لا هذا لا ننتهي لا عليك عليك. النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي النسب النسب معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. يعني المتبادر إلى الذهن شيء والحقيقة شيء آخر. شوف هذا يعني لأجل ألا يحصل خطأ في التفسير المعنى، وهذا حمل يعني حملهم على الإفراد، واضح وموجود متناثر في بطون الكتب لكن موجود. هات من ذلك أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو لم يشهد بدرا في قول أكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليها. سليمان بن طبخان التيمي نزل في تيم وليس منهم وهو مولى بني مرة. أبو خالد الداراني يزيد بن عبد الرحمن هو أسدي مولى لبني أسد نزل في بني دالان بطن حمدان فنسب إليهم. يعني هنا في البدري في خلاف، أكثر الذين ترجموا قالوا هذا، قال الشيخ هنا بتعقب يقول لا في رواية في أنه شهد بدرا، لكن أكثرهم على لكذب التواريخ قالوا بدري بسبب نزول بدر وليس منهم. على كل إيه ماشي ممكن هذا. ليش؟ لأنه الرواية هذه هل تثبت؟ لأنه ما الذي حمل أهل التواريخ أن أهل برد معدودون ولم يذكر فيهم؟ واضح؟ كون وجود روايات عنهم لا يعني أنه لذلك نبهوا على هذا لأجل أن لا يغتر بما وجد، بس هذا السبب يعني. إبراهيم بن يزيد الكوزي ليس من الكوز، إنما نزل شعب الكوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة، وهي قبيلة معدودة في فزارة، فقيل عرزمي لتقديم الراي المهملة على الزاد. محمد بن سنان العواقي أبو بكر البصري باهلي نزل في العوقة بالقاف والفتح، وهم بطن من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم وغيره، هو أزدي عرف بالسلمي لأن أمه كانت سليمة ثبت ذلك. سلمية سلمية زعلوا علينا ترى جماعة يعني أصحابنا ثبت ذلك عنه. طبعا إذا جئنا إلى السلميين من سليم نجد أنهم يعني منهم علماء كثيرون جدا. الترمذي صار سلمي بالمناسبة، الترمذي سلمي، فهؤلاء كثيرون جدا في الرواة السلميون. هنا قل إن أمه سلمية وليس هو بسلمي، إنما هو أزدي أزد جماعة مين؟ أبي داود السجستاني وأيضا طحاوي وغير نعم أخوال الشافعي، يعني أن أم الشافعي أزدية. نعم. وأبو عمرو بن نجيد السلمي كذلك فإنه حافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب مصنف الكتب للصوفية كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا وهو أزدي أيضا جده ابن عم أحمد بن يوسف يا سلام. ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل لذب ابن عباس فقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه وليس يعني لا عتاق ولا طيب هات. يزيد الفقير أحد التابعين وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له ولذلك قالوا اثنان يعني لزمهما وصفان قبيحان يزيد الفقير والضال ذاك يعني لأنه ضل في طريق مكة فهذا فقير لأجل فقار ظهره. نعم هات. خالد بن حذاء لم يكن حذاء ووصل بذلك لجلوسه في الحذائين والله أعلم يعني عند زي واصل العطاء بن عطاء الغزال هو ليس غزالا وإنما لكثرة ما كان يوجد يعني كان يكون في سوق الغزالات لأنه كان يتحرى بصدقته الحرائر من الغزالات أو يعني يتحرى فيها فإذا قيل له ذلك وإلا هو ليس غزالا زي ما نقول أبو حامد الغزالي هو مو غزال غيره لكن نسب إلى أجداده نعم وهكذا هذه نسب إلى ينسب إلى غير ظاهره نسب لغير الظاهر هذه طبعا لم تجمع إنما جمع شيء قليل في أشياء أخرى من المصطلحات غيره لكن هذه ليست كذلك والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم حذاء يعني إما يعني لحذو الفرس وغيره يعني خيل